بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الاجتهاد هو لغة بذل الجهد، إلى آخر كلامه. كما هو معلوم أن أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، ومن هو المستفيد أو حال المستفيد منها. هذا المتعلق بالشرط الأخير من التعريف، حال المستفيد أو من هو المستفيد، وهو المجتهد. وجرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يتكلموا على الاجتهاد وعلى أحكام المجتهد وعلى فروض المجتهد، ولذلك يذكرون هذا في هذه الأبواب، لأن علم أصول الفقه يستطيع الإنسان من خلال تحقيقه ودراسته والإلمام بمسائله، ويعرف ما يعرف من أدلة الكتاب والسنة وغيرها، بحيث يكون ممن ينطبق عليه هذا أو هذه الشروط المذكورة أن يكون مجتهدا وألا يكون مقلدا لغيره في المسائل الشرعية. يقول هنا: الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق. هذا من حيث اللغة. قال: فيقال اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة، يعني لا بد أن يكون في شيء شاق، ما يقال اجتهد في حمل خردلة، فلا يمكن أن يكون فيها اجتهاد ولا مشقة، بخلاف ما إذا قيل اجتهد في حمل الرحى لثقلها وعظمها، فتحتاج إلى اجتهاد وبذل جهد. قال: واصطلاحا، أي في اصطلاح علماء الشريعة من الأصوليين، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. إذن الاجتهاد أن يبذل الشخص جهده في تعرف الحكم الشرعي، والمراد به هنا بذل الجهد أي من قبل المجتهد، من قبل العالم أن يبذل جهده، والمراد من ذلك أن يتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة أو في تلك المنازلة، ما هو الحكم الشرعي فيها. قد يصل إلى يقين، قد يصل إلى غلب الظن، المهم أنه بذل جهده ليتعرف على حكم تلك المسألة أو المنازلة. قال: والتام منه، وهذا فيه إشارة إلى أن الاجتهاد يكون تاما ويكون ناقصا. قال: والتام منه من انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، يعني هذا وسعه، قد بذل ما في وسعه من البحث والتحري والتقليب والتنقيب والتفتيش، فليس في وسعه أكثر من ذلك. فيقول: التام منه من انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب، يعني ومعنى هذا مفهوم الكلام أن الناقص ما بذل فيه جهدا لكن كان بإمكانه أن يبذل ما هو أوسع وأكثر. قال: وشرط المجتهد، وهذه مسألة أخرى. قال: إحاطته بمدارك الأحكام التي هي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها من الأدلة المذكورة سابقا. قال: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة، سواء كان منها المتفق عليه أو كان منها ما هو محل خلاف. قال: وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر 500 آية، وليس هناك دليل على تحديد هذا المقدار من نصوص القرآن، ولا يشترط كما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره أنه يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، بل يعني كونه يستطيع أن يرجع إلى الأدلة ويعرف مضام تلك المسألة من النصوص ويرجع إليها، ولا دليل على أنه يشترط أن يحفظ من آيات الأحكام 500 أو أكثر أو أقل. قال: وهي قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. قال: وكذلك من السنة، يعني كذلك لا دليل على اشتراط عدد معين، على أن من أهل العلم من يعني ذكر مقدارا معينا من الأدلة حيث أن من حفظها يجوز له أن يفتي وأن يتكلم. قال: ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواه، يعني أن يعرف صحة الحديث اجتهادا أي بنفسه، يكون عنده القدرة على تمييز الصحيح من الضعيف. قال: أو تقليدا، يعني إذا لم يمكنه ذلك بنفسه فلا يشترط في المجتهد أن يكون من علماء الحديث وأن يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف، لكن يمكن أن يقلد غيره من علماء الحديث المرغيين. قال: أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، أو يعني يرجع إلى عالم كبير مشهور معروف بعلمه في هذا الباب مثل يعني في الوقت الحاضر كالشيخ الألباني رحمه الله. قال: والناسخ المنسوخ منهما، أي لا بد أن يكون على معرفة الناسخ المنسوخ من الكتاب والسنة. قال: ويكفيه معرفة دليل هذا الحكم، معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، يعني لا يفترض أن يعرف جميع الناسخ وجميع المنسوخ، لكن تلك المسألة المعينة التي يتكلم فيها ويفتي فيها لا بد أن يعرف أن دليلها غير منسوخ. قال: ومن الإجماع ما تقدم فيه، أن يعرف مسائل الإجماع، مسائل الخلاف، الإجماع القطعي الظني، ما هو المعتبر وغير المعتبر فيه. قال: وتكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا، يعني تفاصيل وتفاريع مسائل الإجماع ليست شرطا للمجتهد، لكن يكفيه أن يعرف أن هذه المسألة فيها خلاف أو أنها محل اتفاق وإجماع. قال: ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب، أي لا يشترط أن يكون متبحرا في علم اللغة أو علوم اللغة العربية، وإنما يكفيه أن يعرف ما تدعو الحاجة إليه مما ذكر من دلالات الألفاظ ونحوها. قال: ولا تفاريع الفقه، لأنه من فروع الاجتهاد، فلا تشترط له إلا لزم الدور، يعني لا يشترط في العالم المجتهد أن يعرف المسائل الفرعية في المسائل، يعني في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة، في الصيام، في الزكاة، أن يعرف المسائل الجزئية في هذه الأبواب، فليس هذا من شرط العالم المجتهد. فيقال: كيف تقول فلان مجتهد وهو لو سألته في بعض المسائل الفرعية يقول الله أعلم، أو غير محيط ولا ملم بها؟ يقول: هذا ليس بشرط أن يعرف التفاريع، ليس من شرط المجتهد أن يعرف التفاريع الفقه في المسائل المعينة. قال: لا تفاريع الفقه، لأنه من فروع الاجتهاد فلا تشترط له. فهو يقول: لا يشترط في العالم المجتهد أن يعرف تفاريع الفقه، لأنه من فروع الاجتهاد فلا تشترط، وإلا لزم الدور. معنى لزم الدور أنه يقال: يشترط المجتهد معرفة المسائل الفرعية، ولا تكون المسائل الفرعية إلا عن اجتهاد، حينئذ يلزم الدور. فلا يشترط في العالم المجتهد أن يعرف المسائل الفرعية في كل باب. قال: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها، هذا أيضا يشير إلى أن الاجتهاد يتجزأ، فيكون هناك مجتهد مطلق ومجتهد في باب معين، يعني يكون هذا عالم مجتهد في أبواب الحج، عالم مجتهد في أبواب الصلاة، عالم مجتهد في أبواب الزكاة، عالم مجتهد في أبواب البيوع والمعاملات، وإن كان في غيرها من الأبواب ليس عنده تلك الحصيلة العلمية، فحينئذ هذا يسأل ويفتي في هذا الباب الذي أتقنه، ولا يسأل ولا يفتي في الباب الذي لا يتقنه، فيتجزأ الاجتهاد، فيكون مجتهدا في أبواب معينة من الدين، ولا يكون مجتهدا في غيرها من الأبواب، فيكون هذا مجتهد ليس مجتهدا مطلقا، وإنما مجتهد في باب من الأبواب أو فن من الفنون. كان يكون من علماء الاجتهاد في اللغة العربية، من علماء الاجتهاد في باب الأصول، من علماء الاجتهاد في باب الحديث، هو محدث كبير لكن في باب الفقه حصيلته قليلة، هو فقيه كبير لكن في باب الحديث حصيلته قليلة، هو نحوي كبير من علماء النحو وعنده من العلوم النحو ما عنده، لكن في باب الفقه ما عنده تلك الحصيلة. تجد أنه من علماء التاريخ عنده في تاريخ حصيلة، لكن ليس عنده حصيلة في الأبواب الأخرى، هذا معنى أن الاجتهاد يتجزأ. قد يكون هناك مجتهد مطلق متفنن، يعني عنده علم في النحو، عنده في الفقه، عنده في الأصول، عنده في التفسير، عنده في سائر الأبواب، وقد يكون عالم في فن من هذه، بل قد يكون عالما في جزء من هذه الفنون، يعني ما يكون عالما في الفقه كله، عالم في أبواب العبادات، في الأركان الخمسة، في الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو مجتهد في أبواب الحج فقط، في مسائل الحج. لو سألته في الصلاة يقول لك ما أدري، لو سألته في الزكاة يقول لك ما أدري، لو سألته في البيوع يقول لك ما أدري، فيكون مجتهد في باب معين. قال: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله، وأصله الخلاف في تجزؤ الاجتهاد. يعني هناك من يقول لا يكون مجتهدا إلا إذا كان مجتهد في أبواب العلم كلها. هذا علام كبير راسخ في العلم، وأين يتأتى يعني في مثل هذا الوقت إلا في أفراد من علماء الأمة الذي يكون متفننا متبحرا في سائر الأبواب. قال: وأصله الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، أي هل يتجزأ أو لا يتجزأ، والصحيح أنه يتجزأ. قال: ولنا، أي الذين يقولون بذلك بأن الاجتهاد يتجزأ، قول كثير من السلف من الصحابة وغيرهم لا أدري، حتى قال مالك في 36 مسألة من 48. يعني كان أئمة السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يسأل واحد منهم عن المسألة يقول لا أدري، الله أعلم. وهذا يدل على أنهم ما أحاطوا بكل شيء علما. الله تعالى يقول: فوق كل ذي علم عليم. والله تعالى يقول: ما أتيتم من العلم إلا قليلا. ولا زال العلماء يحتاج بعضهم إلى بعض، ومهما بلغ الإنسان في العلم قد يسأل ويقول لا أدري. المسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تحريح، تحتاج إلى مزيد اجتهاد فيها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون ويحيل بعضهم على بعض، وهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كذلك. الإمام مالك سئل عن 48 مسألة فأجاب، فقال في 36 منها لا أدري، وأجاب عن الباقي، يعني أجاب عن أقل من الربع بكثير. فأين 36 من 48؟ 36 يسأل يقول ما أدري ما أدري ما أدري، حتى أن الذي جاءه من تلك البلاد البعيدة بلاد المغرب الأقصى إلى المدينة النبوية قال له: أرجع إلى بلدي وأقول للناس. الإمام مالك قال لا أدري، قال: أرجع إلى أعلى جبل في بلدك وقل سألت مالك بن أنس فقال لا أدري. يعني إيش العيب؟ غير هذه أقول من 42 أجاب عن 12 ربع. طيب، يعني يقول يعني أجاب عن ربع ثلاثة أربع، قال فيها أنه يعني لا يدري. ولذلك العلماء يقولون انتشر مذهب مالك حيث قال لا أدري، يعني البلاد المغرب مالكية، والإمام مالك سئل من تلك البلاد فقال في ثلاثة أربع ما سئل عنه لا أدري، فهذا يدل على دين ورع. ما يأتي الإنسان يقول لا الآن معروف بين الناس ويقول لا أدري، يقول إذن هذا كيف هذا عالم، كيف هذا يقول إنه يعني عنده علم وبعد ذلك يسأل فلا يجيب. فالشيطان يأتي الإنسان يقحمه. لذلك كما مر بنا مرارا، الإنسان قبل أن يبحث عن مخرج للسائل يبحث عن مخرج له هو بينه وبين الله، لأن السائل فعلقها في ذمة هذا جعله بينه وبين الله، هو الذي يعني يتحمل تبعتها. فقبل أن تبحث عن مخرج للسائل ابحث عن مخرج لك أنت أمام الله عز وجل، لأنك توقع أن لا تقول حلال حرام يجوز لا يجوز. فامرأة طلقت تقول ما تحل لك، أو طلقت طلق بائن تقول لا زالت يعني في عصمتك يجوز لمراجعتها. هذه المسألة حلال هذه حرام، المعاملة المعينة، الدماء، الأموال، الأعراض، فالأمر ليس بالأمر الهين. طيب، قال لنا قول كثير من السلف من الصحابة وغيرهم لا أدري، حتى قال مالك في 36 مسألة من 48. قالوا لتعارض الأدلة، يعني الذين قالوا لا ما يعني يقبل هذا، قالوا الإمام مالك إنما قال هذا لأن الأدلة عنده تعارضت، فيكون هذا نوع من أنواع العلم، لأنه لا يدري بجواب ويكون يعني ليس عنده علم في هذا. قال قلنا لا أدري أعم من ذلك، يعني كلمة لا أدري تشتمل على لا أدري لعدم المعرفة بالحكم، ولا أدري لأن الأدلة متعارضة، فالكلام لا زال. وقد قال ابن وهب تلميذ الإمام مالك قال لو كتبنا ما كان الإمام مالك يقول فيه لا أدري لملأنا من ذلك الكراريس عند دفاتر. قال قلنا لا أدري عم من ذلك، والأصل عدم العلم، ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل قبول فتياه وخبره. يعني هل يشترط في العالم المجتهد أن يكون عدلا لا يكون فاسقا ما يكون عنده بعض المعاصي الظاهرة وبعض المفسقات؟ يعني عالم مجتهد عاقر عنده، عالم مجتهد سارق، عالم مجتهد منام، عالم مجتهد ويعني قد يقع في معصية من معاصي، هل يشترط أن يكون العالم المجتهد عدل؟ قال هنا لا تشترط عدالته في اجتهاده، يعني في اجتهاده لنفسه ستحصل المسائل، يشكل عليه مسائل يحتاج أن يعمل فيها سيعمل باجتهاده هو، فلا تشترط عدالته في حق نفسه، لأنه الآن مثلا يصلي حصل عنده في الصلاة إشكال سهو، الآن سيجتهد هل يسجد قبل السهو هل يسجد بعد السهو، سيعمل باجتهاده لنفسه. طب هو فاسق، هل فسقه هذا نقول حتى أنت ما تسأل نفسك ولا تجيب نفسك إنما تسأل غيرك؟ فقال أما في نفسه فنعم، وأما في حق غيره فلا. العالم فاسق، العلم يحمله من كل خلف حدوده، لا يكون هذا الإنسان الفاجر الفاسق مؤتمن على دين الله وهو أبعد ما يكون عنه. طيب قال ثم هنا مسائل الأولى، يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في زمن وحي. والدليل على ذلك عدة مسائل كثيرة، يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسأل فيجيب، وكان يحصل لبعضهم شيء لما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه لما أجنب وكان أميرا على سرية فصلى بهم بالتيمم، فرجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأله قال ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. كذلك أيضا في قصة العسير كما في الصحيحين لما زنى رجل بامرأة من استأجره ثم قال له من قال من الناس على أن أعطى ذلك الرجل وليدة ومئة شاة يقابل أن يعفو عن ولده الذي زنى بامرأته، قال ثم سألت أهل العلم فقالوا على ابن على على امرأته الرجم وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. الشاهد أنه قال سألت أهل العلم فأجابوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحصل من هذا، يأتي من يأتي ماعز جاء إلى أبي بكر فقال له اذهب واستغفر وتب، لما قال له إنه زنى جاء إلى عمر قال له اذهب واستغفر وتب. وقصص كثيرة في مثل هذا في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون فيجيبون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الأولى يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا قال لا يجتهد في زمن الوحي، وقيل في الحاضر دون الغائب قالوا يجتهد الحاضر دون الغائب. لماذا؟ قالوا لأن الحاضر يمكن أن يصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطئه، أما الغائب إذا أخطأ من أين يعرف أنه كان على خطأ؟ قال لنا أي الجمهور الذين يقولون بالجواز، قال لنا حديث معاذ، حديث معاذ المعروف المشهور وإن كان لا يصح، وفيه لما أرسله رسول الله إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي ولا أهل. شاهد أنه قال يجتهد برأيه. قال وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بني قريظة لما نقض العهد حصل ما حصل يوم الخندق ومالأوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح سعد بن معاذ وكان حليفا في الجاهلية لبني قريظة، فلما جرح كان يقول اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم أخرجوا نبيك وآذوه وكذبوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فلا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فاستجاب الله له، وضعت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بعد الأحزاب مباشرة، ونزلوا على حكم سعد، استجاب الله دعوته ورضوا أن ينزلوا على حكمه، ما قالوا ننزل على حكم رسول الله، قالوا على حكم سعد لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية وظنوا أنه سيحاربهم كما يعني حصل من عبد الله بن أبي مع حلفائه، فحقق الله دعوة سعد فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جرحه ينزف، فجاء وقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال إن كان كذلك فأحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم. فاجتهد الشاهد أنه اجتهد في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فيقال حكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأذن لعمر بن عاص وعقبة بن عامر ورجلين من الصحابة فيه أي بالاجتهاد. كلمة لرجلين من الصحابة قالوا هي وهم، إنما المراد عمر وعقبة، لكن كرر الكلام ووهم وإلا هما الرجلان، على أن الحديث لا يصح الوارد في ذلك أنه قال لعمر بن عاص اجتهد فإن أصبت لك أجرًا، فلا يصح ما ذكر لا في عمر ولا في عقبة. قال لأنه لا محالة فيه ولا يستلزمه، يعني لأن الاجتهاد ليس محالا ولا يستلزم المحال. قالوا أي الذين منعوا كيف يعمل بالضم مع أن كان العلم بالوحي، كيف يجتهدون في زمن الوحي مع أنه يمكنهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا اليقين. قال الجواب قلنا لعله لمصلحة، ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق جاز فيها، يعني أن العمل بغلبة الظن معمول به شرعا. قبول شهادة شاهدين مع أن لا نجزم 100% أنهما صادقان، قد يكون تمالوا على الكذب، يكون اتفق اثنان على أن يشهدوا من عند فلان لفلان وهم كاذبون، ما عندنا إلا الظاهر، نعمل بغلبة الظن، يشترط الشهود العدالة والشروط المعتبرة ظاهرهم العدالة، وما هناك يعني جارح التزكية حاصلة في حقهم، نعمل مقتضى هذا، وإن كانوا ربما كانوا كاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة شاهدين وبشاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي، مع أن هذا غلب الظن، مع أنه يمكن أن يقول يا رب من المصيب هذا أو هذا، لكن لو قال لو بنى الأحكام في هذه القضايا على الوحي، طيب بعد الوحي إذا مات رسول الله واختصم اثنان ماذا بين النبي حتى نعرف أن هذا صادق وهذا كاذب؟ فشرع لنا شهادة شاهدين، دعوة المدعي ويمينه مع شهادة شاهد، من أجل أن يكون هذا إلى آخر الدهر، فيعمل بغلبة الظن في هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقضي له بشيء من النار أو بهذا المعنى. طيب قال قلنا لعله لمصلحة، ثم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد اليمين مع إن كان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. طيب سينتقل بنا المسألة الثالثة، وهي هل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ هذا إن شاء الله الدرس القادم. إلى هنا.